السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وأهلا وسهلا بكم في ليلة أسأل الله جل وعلا يجعلها مباركة علينا، ليلة 30 من شهر شوال لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافقة 23 من 22 من شهر يونيو لسنة 20 و2000 في ليلة الاثنين. ونبدأ في هذه الليلة بقراءة كتاب أو رسالة جديدة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة الشيخ، وهي عبارة عن مجموعة دروس ينبغي الإنسان يهتم بها ويدرسها ويعلمها، ولذلك سماها الدروس المهمة، الدروس المهمة. وسنأخذها درسا درسا، وبعض الدروس قد تتجاوز الدرس الواحد عندنا إن شاء الله تعالى، لكن في جملتها كل درس يكون يعني كدرس عندنا إن شاء الله تعالى. على كل حال إن شاء الله تكون نافعة وهي شاملة في التوحيد والطهارة والصلاة وما يرى أنه الجنائز وما شابه ذلك، ما يرى أنه مناسب لكل أحد وينبغي على كل مسلم أن يعرفه. على كل حال الدرس الأول الذي بدأه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قال سورة الفاتحة، أي تعلم سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. سورة الفاتحة المعلوم أنها أفضل سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سعيد بن المعلى لا تخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جاءه أبو سعيد ابن المعلى فقال يا رسول الله ألم تخبرني أنك تعلمني أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فقال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السورة لا تصح الصلاة إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيجب على كل مسلم أن يحفظ هذه السورة وأن يحسن قراءتها وأن يعلم تفسيرها حتى يعني يستفيد من قراءتها ويخشع في صلاته أثناء قراءتها ويتدبر ما فيها من المعاني. قال المؤلف الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه السورة، أولا يتعلم قراءتها، أن نقرأها قراءة صحيحة. وأنا أقولها وأنا حزين أن بعض المسلمين لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني يكون بلغ من العمر يعني 30 أو 40 أحيانا 50، ونفاجأ أحيانا أننا نجد بعض كبار السن لا يحسن قراءة الفاتحة، مع أنها المفروض أنها يعرفها كل مسلم. يعني أحيانا الشدات لا يأتي بها، الهمزات لا يأتي بها، بعض الحروف لا يخرجها من مخرجها الصحيح، وهذا كله تقصير حقيقة. الله تبارك وتعالى لما فرض علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة طبيعي جدا أنه لابد أن نحسن قراءتها ولابد أن نحفظها هذه السورة المباركة، ثم بعد ذلك ينبغي أن يتعلم الإنسان معانيها. أولا لنتفق على أمر وهو لنقرأها جميعا قراءة صحيحة. هذه السورة تبدأ بالبسملة، وقيل إن البسملة آية مستقلة في سورة الفاتحة، وقيل إنها آية من آيات هذه السورة. نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين، لأن البعض ربي ما يوضح الكسر، رب العالمين، رب العالمين، لا ربي، رب العالمين، الرحمن الرحيم، البعض يقرأها ساكنة، الرحمن الرحيم، لا ما يصلح، الرحمن الرحيم، الرحماني، الرحماني بكسر النون، الرحماني الرحيم. والبعض يكرر الراء فيقول الرحمن، لا الرحمن، أنا طبعا مباشرة لا تكرر الراء، ننتبه لهذه الأمور، الرحمن الرحيم. ثم يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يقرأها قراءة صحيحة، إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا هنا البعض لا يظهر الهمزة، همزة إياك، وبعضهم لا يظهر شدة الياء فيقول إياك، إياك، لا إياك، إياك بالتشديد الياء، إياك نعبد وإياك نستعين، وليس إياك، لأن قال بعضهم إياك اسم من أسماء الشمس، فلما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والعياذ بالله كأنه يقول الشمس نعبد والشمس نستعين، وإنما هي إياك، إياك، نشدد الياء، نوضح شدة الياء، إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك نعبد، البعض لا يظهر ضمة نعبد، ضمة الدال، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا ليس نعبد، وإنما نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط بالصاد ثم بالطاء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط، البعض أيضا هنا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ليس صراط، وإنما صراط، فتح الطاء، صراط، وليس صراط الذين أنعمت عليهم، إنما صراط الذين أنعمت. وأنا هذا كله سماع، أسمعهم بعض المصلين أحيانا يقرؤون يخطئون في هذا، لا يظهر ضمة نعبد، لا يظهر شدة الياء في إياك، لا يظهر صراط فتحة الطاء، يعني هذا واقع نتكلم عنه، أنا أتكلم عن من سمعتهم ورأيتهم، هذا عدم لم أسمعهم، عدم ما يحدثون الناس مما يسمعونه من ضعف في القراءة بين الناس، وغير طبعا النساء في بيوتهن، فننتبه، صراط الذين أنعمت وليس صراط الذين أنعمت، الذين أنعمت، لا مو الذين أنعمت، الذين أنعمت، أنعمت عليهم، غير، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب بالضاد، وحنا لغتنا اسمها لغة الضاد وليس المغضوب، وإن المغضوب بالضاد وليس المغضوب، نفرق بين الضه والضه، الضه والضاد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كذلك الضاد وليس بالضه، لأن حتى المعنى يتغير، الضالين غير الضالين، لأن الضالين المنحرفين، كلمة الضالين بمعنى المنحرفين، بينما الضالين بالضاء يعني اللي قاعدين محلهم، ظل في مكانه، جلس في مكانه، فننتبه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا يخطئ البعض يقف هنا يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ويأخذ نفس ثم يقول ولا الضالين، خطأ، الأصل توصل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تصلها. ثم كذلك عندنا كلمة الضالين فيها مد لازم كلمي مثقل، ولا الضالين، تمد ست حركات، ولا الضالين، خاصة في الصلاة، فننتبه لقراءة الفاتحة. وما في عيب أن الإنسان يأتي لأحد، فإذا كان رجلا يذهب إلى إمام المسجد أو إلى المؤذن أو يذهب إلى أحد المصلين أو إلى طلب بحث طلبة العلم أو إلى أي أحد يعرفه يحسن قراءة القرآن، يقول بقرأ عليك الفاتحة، أبصحح قراءة الفاتحة، ما هو عيب. كذلك المرأة في بيتها إما تطلب من زوجها أو تطلب من أبنائها أو بناتها ممن يحسن القراءة، علميني قراءة الفاتحة قراءة صح، لأن نكررها دائما وهي ركن في الصلاة، فلا بد أن نحسن قراءتها، أن نقرأها قراءة صحيحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد ذلك كلمة آمين ليست من الفاتحة، وإنما هي السنة في الصلاة، أن الإنسان إذا قرأ ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسن له أن يقول آمين، لو ما قال آمين ما فيه شيء. كذلك خارج الصلاة إذا كان واحد يختم القرآن فيقرأ مثلا الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه، ويدخل في البقرة بدون ما يقول آمين، ولو قالها لا بأس، لكنها ليست جزءا من السورة، وإنما آمين بمعنى اللهم استجب، لأن الفاتحة تضمنت في آخرها دعاء طلبا من الله تبارك وتعالى، إذا كان إنسان يقول آمين بمعنى اللهم استجب. فينبغي للمسلم إذا أن يتعلم سورة الفاتحة، قال وسورا أخرى من الزلزلة وانت نازل، كالمعوذتين والقل هو الله أحد وتبت يدا والنصر والقل يا أيها الكافرون وشابه، هذه السور يحفظها حتى يقرأها في الصلاة وأيضا يعرف معانيها، وهذا ليس بصعب الآن، الحمد لله الآن موجود بالإنترنت اليوتيوب تفسير سورة الفاتحة، تفسير سورة الناس، تفسير سورة الكافرون، تفسير سورة النصر، سهالة، الأمر سهل جدا. فنحرص بارك الله فيكم على أن نتعلم تفسير هذه السورة المباركة وغيرها من سور القرآن الكريم، خاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من الزلزلة إلى الناس. هذه السورة سورة الفاتحة كما قلنا هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لابد من قراءتها. ثم ينظر هذه السورة المباركة الإنسان يقرأها قراءة صحيحة ويحفظها، لابد من حفظها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام طبعا، فقال له يا رسول الله أني لا أحسن الفاتحة، مو قادر أحفظها. صوروا في ذلك الوقت في ذلك الزمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن سورة الفاتحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعاجز عن حفظ سورة الفاتحة يقول هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتعلم الفاتحة حتى يحفظها، فإذا حفظها قرأها بدل هذا الذكر. والآن إن شاء الله تعالى نتكلم عن نقول وقفات مع سورة الفاتحة، لا نقول تفسير سورة الفاتحة، وإنما نقول وقفات مع آيات هذه السورة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا في أول قراءة، لكن ندخل في السورة مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا على قولين لأهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وأنها ليست آية من الفاتحة، وإن شاء الله تعالى أتذكر والأسبوع غدا إن شاء الله تعالى الليلة القادمة أحضر لكم مصحفين فيهما أن الحمد لله رب العالمين آية رقم واحد، ومصحف ثاني يقول بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد. طبعا الخلاف هنا بحسب القراءات، وذلك من يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، ومن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة وإنما رقم واحد الحمد لله رب العالمين يجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فهم متفقون أنها سبع آيات بالإجماع، أنها سبع آيات وأنها مكية، والخلاف فقط هل بسم الله الرحمن الرحيم تعد آية منها أو أنها آية مستقلة في بداية كل سورة من سور القرآن على سورة براءة، فإنها لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو بدايتي بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله هو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء، المعبود الله أي المألوه من التأله وهو التعبد، والإله هو المعبود، أجعل الآلهة إلها واحدا أي معبودا واحدا، وعبادة الله سبحانه وتعالى هي حبه وخوفه ورجاؤه، أن نجمع بين الحب والخوف والرجاء. فالله هو المألوه حبا وخوفا ورجاء، حبا في ذاته سبحانه وتعالى لكمال صفاته وكمال أسمائه، حبا في ذاته لأنه أنعم علينا نعمه سابغة، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى فنحبه لإنعامه، وكذلك خوفا من عذابه ورجاء جنته سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم لله تبارك وتعالى وصفة، كذا كأن كل أسماء الله صفات، ما عند أسماء مجردة سبحانه وتعالى، كل أسمائه صفات، لأن الإنسان له أسماء مجردة، اسمه خالد وهو يموت، ما في خالد إلا الله سبحانه وتعالى، إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، ما في خالد. ولذلك أسماء الله كلها تدل على معاني، ليست له أسماء مجردة كما هو الحال بالنسبة لنا. الرحمن الرحيم من الرحمة، وقالوا الرحمن هو بالعالمين والرحيم بالمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، الرحيم بالمؤمنين، الرحمن بالعالمين سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء. واسم الرحمن هنا جاء بعد اسم الله، ودائما في كتاب الله تبارك اسم الرحمن يتقدم الأسماء الحسنى ويأتي بعد اسم الله مباشرة سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالرحمن دائما يتقدم الأسماء، بعد اسم الله يأتي اسم الرحمن، وهو أعظم أسماء الله تبارك وتعالى بعد اسم الله، وهو أخص الأسماء بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز تسمية إنسان برحمن، لكن يجوز تسمية إنسان عزيز أو كريم أو قدير، لكن لا يجوز أن يسمى رحمن، لأن هذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وقالت امرأة العزيز، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمن لا، رحمن خاص بالله سبحانه وتعالى، وذلك لا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن، لكن يجوز أن يتسمى بالعزيز بالملك بالرحيم، ما في مشكلة، لكن الرحمن لا، اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. وأول من تسمى بالرحمن هو مسيلم الكذاب، وكان يقول عن نفسه رحمن اليمامة. وذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك يقولون. فالمهم أن الرحمن أخص أسماء الله به سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وفيها قراءتان مالكي وملكي يوم الدين، والإنسان قد يكون مالكا وليس بملك، ويكون ملكا وليس بمالك، والله مالك وملك. فأنا مالك، أملك أشياء كثيرة لله الحمد والمنة، لكني لست ملكا، وهناك ملوك لا يملكون وإنما يسيطر عليهم غيرهم وكذا. الله سبحانه وتعالى مالك وملك جل وعلا. قال مالكي يوم الدين، يوم الدين يوم الحساب، والدين هو يوم القيامة، كما قال الله تبارك على المشركين أنهم قالوا أئنا لمدينون أي محاسبون، فيوم الدين يوم الحساب وهو يوم القيامة. وعندما يقول مالك يوم الدين، طيب هل لا يملك غيره؟ لا، غيره من باب أولى، لأن يوم الدين يجمع فيه الله جل وعلا الخلائق كله، كل الخلائق يجتمعون في هذا اليوم ولا أحد يتكلم، هو المالك الوحيد. فإذا كان يملك يوم الدين فغير يوم الدين من باب أولى أن الله يملكه سبحانه وتعالى. فيوم الدين يوم الحساب، وقيل له يوم الدين لأنه ليس بعده ليلة، ولذلك يقال له اليوم الآخر، اليوم الآخر ليس بعده ليلة خلاص، لأن الشمس يذهبها الله تبارك وتعالى، ما في غروب وشروق ولا قمر ولا شمس، صلى الله جعلنا وإياكم من أهل الجنة في ذلك اليوم. مالك يوم الدين. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. هنا بدأ بالثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله ثناء على الله تبارك وتعالى. بعد أن أتم الثناء قال إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا نثني ثم نطلب أو نعلن تعبدنا لله تبارك، إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا قدم المفعول على الفعل، لم يقل نعبدك ونستعين بك، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين للحصر، أنه لا يعبد إلا أنت، لا يستعان إلا بك، إياك نعبد. هذا معروف في لغة العرب، ولكن يذكرون عن رجلين من العرب أنهما يعني صار بينهما خصام، فسب أحدهما صاحبه، فالثاني سكت ما رد عليه، فهذا الساب يريد أن يظهر له أنه سبه، يجب عليه أن يرد، فقال له إياك أعني، ما قال أعنيك. لماذا؟ لأنها إذا قال أعنيك تحتمل أعنيك وأعني غيرك، أنت من ضمنهم، لكن لما يقول له إياك أعني يعني أن السب كله موجه لك، إياك أعني. فماذا رد عليه صاحبه؟ قال وعنك أعرض، ولم يقل وأعرض عنك، لأنه لو قال وأعرض عنك لاحتملت أعرض عنك وأعرض عن غيرك، لكن لما يقول له وعنك أعرض معناه أنت بالذات ما تستحق أن أرد عليك، أنت أقل من أن يعني أوسخ لساني فيك. هذا الذي يتكلم بهذه الطريقة إياك أعني عنك أعرض، لما يقرأ إياك نعبد إياك نستعين تفرق معاه، تفرق معاه، لأن لها معنى واضح عنده، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من الأقوال، كل ما يحبه الله من الأفعال، من الأقوال تسبيح، ذكر، قراءة قرآن، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إحسان، دعوة إلى الله، هذا كله يحبه الله من الأقوال، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مما يحبه الله من الأقوال. والأفعال صلاة، زكاة، صيام، حج، جهاد، بر والدين، أفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة ما يراه الناس، الصلاة ظاهرة، الصيام ظاهر، الحج ظاهر، هذه أعمال ظاهرة. والباطنة اللي أعمال القلوب، التقوى، اليقين، التوكل، الاستعانة، الإخبات، هذه أعمال القلوب. فالعبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد أي كل هذه العبادة لا تكون إلا لك أنت يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون منك وحدك لا شريك لك، لا نستعين إلا بك، أي لا نطلب العون إلا منك سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. الآن انتهى، الآن اللي هو التضرع والذكر أسماء الله وصفاته انتهى، هذا الآن بدأ الطلب، اهدنا، يعني إذا كنا كذلك، إذا كنا نمجدك هذا التمجيد ولا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، إذن يا رب اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. وهنا اهدنا تحتمل ثلاثة معاني. اهدنا أي ثبتنا على الهداية، لأن الإنسان كونه يصلي هو مهتدي قطعا، كونه يقرأ الفاتحة أيضا مهتدي. طيب كيف المهتدي يقول اهدنا؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا؟ قالوا اهدنا بمعنى ثبتنا، ثبتنا على الهداية. المعنى الثاني اهدنا أي زدنا هداية، اهدنا بمعنى زدنا هداية. المعنى الثالث اهدنا فيما سيأتي كما هديتنا فيما سبق. إذن اهدنا إما ثبتنا أو زدنا، أو اهدنا فيما سيأتي كما هديتنا فيما سبق. والهداية هدايتان عند أهل العلم، هداية التوفيق والدلالة والإرشاد. هداية التوفيق وهي القلوب، هداية القلوب هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة هداية الإرشاد هذه لكل أحد. فنحن نطلب من الله الهدايتين، نطلب من الله سبحانه أن يرينا الحق حقا، ونطلب منه أن يرزقنا اتباعه. فهذه هداية التوفيق وهداية الدلالة. فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم أي بين لنا الصراط ووفقنا إلى التزامه. اهدنا الصراط الطريق، وأصلها الزراط بالزاي، أصل الصراط الزراط بالزاي في كلام العرب، ومنه يقول زرطه الطريق، زرطه بمعنى ابتلعه، زرطه بمعنى ابتلعه، وهذه كلمة يعني مشهورة عندنا في الكويت، يعني زرط أقول زرط لك، زرط اللقمة يعني ابتلعتها. ويقول عن الطريق العربي يقول زرطه الطريق أي ابتلعه الطريق، يعني وهو الذي يمشي في الطريق يمشي في الطريق تشوفه تشوفه تشوفه بعدين ما تشوفه لبعده، فيقول زرطه الطريق أي ابتلعه الطريق. والطريق لا يكون مستقيما، أو الصراط لا، الطريق المستقيم لا يسمى صراط، أو الطريق لا يسمى صراطا يقول أهل العلم إلا إذا سمعت فيه أمور، منها أن يكون مستقيما. فالطريق الأعوج العرب لا تقول عنه إنه طريق لا تقول عنه صراط، وإنما تطلق كلمة الصراط على المستقيم. ثم كذلك الصراط هو الطريق الموصل، فإذا كان لا يوصلك إلى مرادك فلا تقول عنه العرب صراط، دام أنه يقطعك في نص الطريق أو في أكثره بعدين سد خلاص ما تقدر توصل، ما ليس بصراط ما وصلني. الصراط لابد أن يكون متعينا، يعني لا يوصل إلا هذا الطريق، كما قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ما يوصل إلا هذا الطريق متعين. أن يكون واسعا يسع كل من أراد أن يسلكه، أن يكون واضحا لكل أحد، أن يكون أقرب طريق، إذا كان هناك طريق أقرب منه هذاك الصراط، هذا ليس بصراط، فالصراط هو أقرب طريق. إذا ما جمع هذه الصفات يقول عنه العرب هذا صراط. إذا كان كذلك فلماذا إذن قال بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم؟ قال أهل العلم هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني ذكر الصراط ومن ضمنه أنه مستقيم، لكن أعاد كلمة المستقيم لينبه أن هذه أهم صفة في الصراط هو أن يكون مستقيما. فنحن نسأل الله نقول اهدنا الصراط المستقيم، فكأن قائلا يقول وما هو الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، فهي بدل صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم عليهم؟ هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الذين أنعم الله، فعندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم أي نريد هذا الصراط، نريد هذا الطريق. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا أي غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير طريق الضالين وهم النصارى. هذا تقريبا يعني لا أقول تفسيرا، وإنما هي إشارات إلى هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. وأختم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ سمع صوتا من السماء مثل باب يفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه الفاتحة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نتعلم قراءتها، ويجب علينا أن نحفظها، ويجب علينا أن نعرف ما تدل عليه من المعاني حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. اللهم فقهنا في الدين، ويسر لنا أمورنا، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ننظر في الأسئلة. استنتظر في واحد يتصل سكرة عشان نفتح الأسئلة إن شاء الله تعالى. هذه الأسئلة، يقول السائل: كيف أعرف الفرق بين العجب بالنفس أو أن الحسنة تسرني؟ لا شك أن بينهما يعني شيء من التشابه، لكن هذه أعمال قلوب، هذه أنت تعلمها بينك وبين الله تبارك وتعالى. كون تسرك الحسنة هذا شيء جميل جدا، إعجابك بنفسك لا يعني تدلي على الله بالطاعة أو شيء تفتخر على الله يا رب أنا أعطيتك، يا رب أنا صليت، أنا كذا أنا كذا، هذا إعجاب المرء بعبادته، وإنما دائما يستشعر التقصير، أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى، أنه مهما فعل فهو لم يؤدي ما يريد الله تبارك وتعالى منه. فنستشعر هذا، عند ذلك كون الإنسان يفرح بأنه وفق إلى الصلاة، وفق إلى الصيام، وفق إلى الصدقة، وفق إلى توحيد الله، إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا لا يضر أبدا. نعم. يقول: ما معنى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام؟ آذان الأنعام قطعها، سواء قطعها بالكلية أو قطع أجزاء منها تقربا للشياطين والعياذ بالله. أما إذا كان قطع هذه الآذان لحاجة كانت تضرها، أو أحيانا بعض الغنم والخاصة الصخول يعني وكذا، يصير واحدة تأكل أذن الثانية مثلا أثناء الأكل وكذا، إذا كان لحاجة لا مانع، أما إذا كان لغير حاجة فالأصل فيه أنه لا ينبغي. وكذلك إذا كان تقربا للشياطين بهذا فهذا كفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله. يقول: أنا ملتحي الحمد لله، وأخي دائما يقول كلام قبيح جدا في اللحية ولا يهمه الأمر، فمتى يكون الكلام في اللحية كفرا وكيف يتعامل معه؟ يكون كفرا إذا عاب اللحية ذاتها، يعني السنة، هذا استهزاء بسنة. أما إذا عاب شكلك يستهزئ بك يقول ما أنت حلو أنت أو كذا أو هذا، هذا من السخرية وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وعليك أن تذكره بالله وتحذره من هذا الفعل، والله يهديه وادعو له بالهداية. سمعنا عن الشيخ بن باز أنه طوال وقته كان في الدعوة في القضاء أو في بيته للمحاضرات طلبات الناس وقيام الليل، تكون له إجازة سنوية، فهل هذا صحيح؟ هذا هو المشهور عنه رحمه الله، لكن يعطي أهله حقهم، وكان يأمر بهذا رحمه الله تبارك وتعالى، وله جلسات مع أولاده وأحفاده رحمه الله تبارك وتعالى. لكن القصد، نعم، الرجل كان يعني ذكر عنه ما كان يأخذ إجازة، وكذلك يعني يبذل وقته في الدعوة الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين علم التوحيد وعلم العقيدة؟ واحد، التوحيد هو العقيدة، لا فرق بينهما، والذي يفرق لا يعني التفصيلات لا ليس لها معنى والله أعلم. هل يجوز أن نقسم على الله بالدعاء أم ذلك يكون للعلماء؟ لا، أقسم على الله تبارك وتعالى، ولكن لا تكثر من هذا الأمر. لكن إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء: لو أقسم على الله لأبره. يعني الإنسان لا مانع أن يقسم على الله تبارك وتعالى، ولكن ليكن لك يعني عمل صالح حتى تقسم على الله تبارك وتعالى. لكن لو أقسمت قد لا يستجيب الله لك، هذا القصد يعني، وإنما يستجيب الله تبارك وتعالى لمن كان من أوليائه، فكن من أولياء الله تبارك وأقسم عليه. يعني شوف البراء لما قال له الناس في معركة تستر لما اشتد القتال وحمي الوطيس وكذا، قالوا: يا براء أقسم على الله، يعني تعبنا جدا مع هؤلاء الفرس، ف فقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصره وأن أكون أول شهيد. رجل صادق، مو أقسم عليك تنصر بعدين يمشي بين الناس يقول أنا الذي أقسمت وأنا نصر الله نصركم الله بي، لا لا لا، صادق مع الله تبارك وتعالى. يقول هل المسيح الدجال من سلالة آدم وهل الأعور الدجال موجود الآن؟ طبعا المسيح الدجال هو الأعور الدجال، والصحيح أنه نعم من آدم، من سلالة آدم، هذا هو الصحيح في الدجال. يقول ما المقصود في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هل يدخل في ذلك كل القطاعات الأمنية في البلد، الجيش والشرطة والدفاع؟ الله أعلم، لكن بكت من خشية الله واضحة طبعا، أما باتت تحرس الأصل هذا في الجهاد أو في الثغور حتى لا يهجم الكفار على المسلمين، لكن إذا كان في بلاد المسلمين وما في كفار ولا في قتال ولا في كذا لك أجر إن شاء الله تعالى، لكن ظاهر أن هذا خاص بالجهاد، والله أعلم، أو المرابطة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.